أشد حزاما على محزامي وأخدم حتى نذوق الحمام، ولا حاجة لابن أم ولكن إلى غيره من جميع الألم. قالوا الوقت اسمح، قلت الناس افصح، قالوا طلبت حج، قلت الحج تقبح، قالوا قم تتزوج، قلت لهم ما يصلح، قالوا ما فيدك باش، قلت الله يرزقني.